ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحديث الثاني حديث يقين tunaendelea darasa yetu ya Matn al-Arba'in an-Nawawiyya, Matn al-Arba'in an-Nawawiyya fi al-Imam Abu Zakariya Yahya ibn Sharaf an-Nawawi rahimahullah ta'ala. Leo tumefikia hadithi ya pili, jana tulisoma hadithi ya kwanza, حديث يا النية إنما الأعمال بالنيات. كيف لي ما يلزم مختصر ليه بنجي قتك حديثي يفيد لوني حديثي كبوة كما نبسيما الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى نبسيما وهو حديث عظيم الشأن جدا وهو حديث عظيم الشأن جدا. حديثه في حديث أمباي إن ما هو مقبوة حديث إن ما هو مقبوة حالة يشتمل على شرح الدين كله سوى حديثه مكسانة ولزيا لكي شرهيش دين يوتي قريبا لما بيوت الدين لما يلزق بحديثه وإن حديث عظيم يسمى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في آخره وسببه يمتون صلى الله عليه وسلم أكسيما مشون حديثه أكسيما هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم هو جبريل عن الدين لكن لدينا الإمام النووي رحمه الله تعالى قد كشرح في مسلم في فقوة في شريش حديثه أمام في مسلم في خيمة حديثه يبيل في كتاب الأربعون النووية لحديث نمبر موجة في صحيح مسلم. حديث يقوان إنما الأعمال بالنيات ليسوا مجالا لحديث نمبر موجة في حديث صحيح البخاري. في حديث يبيلي من حديث يقوان ذلك صحيح إيمان مسلم رحمه الله تعالى. أنا سيما وأعلم أن هذا الحديث يجمع أنواع من العلوم فهامه كما حديثه إلى خسانة سمبولي نينجا وسمبولي بالي بالي بعلم والمعارف والآداب معرفة الآداب بالمال والمطائف نمر مزول مزول بل هو أصل الإسلام بل حديثين أصل الإسلام حديثين كمان حديث أبو كليب أبو كليب عمر ابن الخطاب كما حديث يجانا في الليل ابن كليب وتوقع عمر ابن الخطاب رضي الله عنه العمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يفكر بحق عمر ابن الخطاب رضي الله عنه الكبار كتاب كل عن أمير المؤمنين أنا سمع عمر بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة أو رعاء الشاة يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبست مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم ما لا حديثه من قلنا حديثي مفكيه وقتوك عمر يعني أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين المهديين أمير المؤمنين الخليفة وفيدي ومتر محمد صلى الله عليه وآله وسلم من عمر بن الخطاب العدوي رضي الله عنه ونسمع بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وكاتي tulipokuwa sisi ni wenye kukaa mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja yaani simulia siku moja tulipokuwa tumekaa mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam iz tala kwa ghafla alitokezea kwa maana ya mufajaa ghafla iz tala ghafla alitokezea alaina iz tala alaina ghafla alitokezea kwetu رجل يتمون أصلاً يتعب المجلس يمتوني صلى الله عليه وسلم غفلة فتكذي يمتوني يتمونينا لكثير شديد بياض الثياب لموت إلو وغو أمضانه ساف موت قبيسة شديد بياض الثياب موت إلو شديد سواد الشعر لموت إلو وغيني يعني من ذات الموت سانة لا يرى عليه أثر السفر حيث كان فكيه أثر السفر haionekani kwa kile athari ya safari, inaonekana kama kafikia hapo nyuma tu. Wala yaarifuhu minna ahadun, na wala hamjui yeye yoyote katika sisi, na wala yaarifuhu, na wala hamjui yeye mtu huyo minna katika sisi ahadun, mtu yoyote. Kajuaje kama watoto wa mjui wamekaa katika majlisi mara mtu kutokea asema watu wote wa mjui, yeye amejuaje kama watoto wa mjui? Pingine kwa karai kwa alama na ishara zilizoonyesha pale, kila mmoja alimshangaa mtu yule, kuonyesha kwamba watu wote walikuwa wana ugeni na mtu yule. Mtu huyu alitokea kwa ghafla, na katika sifa zake alizokuwa nazo, nguo yake iliyovaa ilikuwa ni nyeupe mno, na nywele zake zilikuwa safi na nyeusi. Mtu huyu haionekani kwa kile ishara ya safari. Zamani mtu akisafiri si kama sasa, jangwani ukivaa nguo nyeupe, hata nguo nyeupe hata nyeusi itakueleza tu kwamba wewe utoka safari, kwa sababu watu wakisafiri katika njia ambazo ghairu muzakkat, hazina hijjatu walamu, bado hakuna mambo hayo, ni mavumbi tu jangwani. Kama ni kipindi cha kiangazi, basi ni vumbi tu itakuja, na kama ni kipindi cha mvua ni matope, inaonekana kwamba huyo toka safarini. Kwa hiyo hakuna namna ya kuweza kujificha. Sasa mtu huyu ametokezea ghafla, moja. Pili, nguo zake ni nyeupe sana. Tatu, nywele zake ni nyeusi kabisa, hazijaingia vumbi. Hakuja ash'ath aghbar, hakuja hali ya kuwa ni mwenye kujaa vumbi na nywele zake ziko timtim, la, nywele zake ziko safi nyeusi. Tena la yura alayhi athar as-safar, hazionyeshi juu yake athari ya safari. Leo wewe ukisafiri kwenda baadhi ya miji au baadhi ya vijiji, ukiingia tu utaonekana kwamba huyo toka safari, si ndio? Kwamba huyo toka bonde. Athari zaonekana hata kama utajificha, lakini inaonekana huyo toka safarini. Kwa hiyo yeye haionekani kwa kile athari ya safari. Wala yaarifuhu minna ahadu, wala amjui yoyote katika sisi. La yaarifu, hamjui yeye minna katika sisi ahadu, mtu yoyote hajulikani, ni mtu mgeni. Limana kaja hata jalasa ila nabii sallallahu alaihi wasallam, kama kakaa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, kaja akajipenyeza mpaka kaja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Fasnada rukbatayhi, kwa sababu katika kipindi cha nyuma adabu, na ndivyo ilivyoonekana adabu ya majlisi, mtu anakaa pale mahali majlisi inapoishia, watu walitangulia, wanatangulia mbele, wanakaa karibu na mtume sallallahu alaihi wasallam, na wale waliochelewa hivyo wanakaa nyuma mpaka majlisi inapokuwa imefikia mwisho. Sasa ilikuwa watu nafasi, lakini yule bwana alikuja na ugeni wake kwa mtume sallallahu alaihi wasallam mbele yake, hata jalasa ila nabii sallallahu alaihi wasallam, mpaka anakaa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Fasnada rukbatayhi ila rukbatayhi, akaegemeza, yani akagusanisha magoti yake, huyo mtu kwenye magoti yake mtume sallallahu alaihi wasallam, amekaa mpaka akagusisha magoti yake na magoti ya mtume sallallahu alaihi wasallam yakagusana. Wa wadaa kaffaihi, na akaweka viganja vyake kwa mikono, ala fakhidhaihi, juu ya mapaja yake mwenyewe. Akakaa mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam huku ameweka mikono yake na viganja vyake juu ya mapaja yake. Qal, akasema yule bwana, ya Muhammad, ee Muhammad, akamwita kwa jina lake mtume sallallahu alaihi wasallam, na wao walikuwa wakizoea kumwita ya Rasulullah, ya Muhammad, akhbirni ani lislam, ee Muhammad, nielezee, nipe habari kuhusu Uislamu, nielezee kuhusu Uislamu, Uislamu ni nini? Mtume sallallahu alaihi wasallam faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akasema mtume sallallahu alaihi wasallam, mtume akaanza kutoa maelezo, al-islamu, Uislamu, an tashhada an la ilaha illa Allah wa anna muhammadan rasulullah, Uislamu ni kushahadia, ni kushuhudilia kwamba hapana mola mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, na kwamba Muhammad ni mtume wa Allah, ni mtume wa Mwenyezi Mungu. huu ndio Uislamu. Jambo la kwanza hiyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoulizwa nini Uislamu, akaanza kumtajia nguzo za Uislamu. Na katika mambo ya taarifat, mambo ya kutolea maelezo, unapoulizwa ni nini nini hiki, unaweza kukielezea mahija, yani hakika ya kile kitu chenyewe kilivyo, kwa kutolea maelezo na wasifu wake. Kadhalika unawezekana ukakutolea maelezo kwa kuyahesabu mambo yake. Sababu Uislamu mara nyingi za kwamba bali Uislamu kusema ni Uislamu wa Uislamu lillah, wa ni khiyari lahu bittaa. Ha? والخلوص له من الشرك والخلوص له بالتوحيد والبراءة من الشرك والبدع وأهلهما. وكان إذا نينه الإسلام كما هو إسلام لكم يكيان وكتاج ما يليز أمبين يليز كما هو اليوم الإسلام. كذلك ونهيز وكتاج عباد ونهيز وكتاج ما يليز وكتاج عباد يزيد بنا بمسيانة كتريجو. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam akaelezea Uislamu kwa kutaja nguzo zake. Akaanza nguzo ya kwanza ambayo ndio nguzo kubwa katika nguzo za Uislamu, ambayo Uislamu wa mtu huwezi kutimia ila kwa kutimia jambo hilo. Nayo ni shahada la la ilaha illallah. Mara nyingine atajwa peke yake shahada la ilaha illallah. Mara nyingine atajwa hiyo pamoja na anna Muhammadar Rasulullah. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Kwa sababu kukubali la ilaha illallah kuna stalizim, yani kuna lazimisha kukubali anna Muhammad Rasulullah. Kwa mara nyingine watu mara nyingine natajwa, lakini mtu hawezi kuwa muislamu wa kweli mpaka ashuhudie kwamba Muhammad Rasulullah. Kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akaanza kutaja hilo, muislamu ni antashhada, ni kushuhudia an la ilaha illa Allah. Unasema kwamba an katika lugha ya Kiarabu, an la ilaha illa an mukhaffafah min thaqila واسمها ضمير الشان محذوف تقديره انه كل ضمير الشان المخفض من الثقيل تقدير ياك يسمى ان تشهد انه لا اله الا الله وان محمد رسول الله لقد محمد من جمع الله تبارك وتعالى محمد صلى الله عليه وسلم من جمع من يزين سبحانه وما محمد الا رسول وتقيم الصلاة لكسلميش صالة وتقيم الصلاة لكسلميش صالعين يجوزي فيه يجوزي من الزفواتية هذه يجوزيك كم يليك كما يقوان لا أي إثمام لا يلي شهادة كما أنت هذا قبالي وكل قبالي وكثيري كما يواسي أن لا إله إلا الله محمد رسول الله أتصالي أو تفوق لكن هذا قباليه وسلم بقى قبالهين ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه. وان الاسلام لوجه كان جيازات الشهاده لولا يتكلم سكون الاسلام كون جورين حتى قبلوا فيه وهو في الاخره من الخاسرين. وان الجزء الثاني وتقيم الصلاه لتسلم صلاه اقسم وان تصلي لكصلاه وتقيم الصلاه لتسلم صلاه ان كان صلاه تسلم kwa kutimiza masharti yake na nguzo zake na faradhi zake na wajibu wake na sunna zake kama ilivyoamrishwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huyo kusimamisha swala kwa kuzingatia nyakati zake na utaratibu wake. Watu'ti az-zaka, na kutoa zaka, na kutoa zaka. Yote haya kila kipengele kimoja kina maelezo. Shahada ina maelezo yake, sala ina maelezo yake, الزكاه الى الجزيات من الاسلام وتقوم وتصوم رمضان لتفوز رمضان يعني تفوز موعد رمضان مثال موعد رمضان وتحج البيت لتحج الكعبه التي تشهدها الكعبه من مكتوف لمكه وادي العباده دي البيت المراد هنا المراد بالبيت البيت العتيق من مكه ومكه يعني الكعبه المشرفه جعلها الله شرفا ان استطعت اليه سبيلا ikiwa utaweza njia kuendea yani ikiwa utaweza kwenda haji hija alkaaba yani kwenda hija ikiwa wewe una uwezo kufanya hivyo kwa sababu jambo hili linashirikisha uwezo pamoja na kwamba ibada zote ni manufa tu bila istitaa ibada zote zimeshikamanishwa na istitaa lakini utakuta ibada nyingi zilizotajwa hapa wengi katika watu wanaziweza bila ya gharama ya mali. Na mali Allah tabaraka wa taala anampa anayemtaka katika waja wake, na wengine wanawafanyia finyo riziki zao. Ama katika ibada nyingine zilizobakia kama shahada, hakuna istitaa, hakuna istitaa kwamba antashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadan rasulullah in istata'at. La, kila mmoja anaweza kushuhudia muda wakuwa ni salima mnaafa, muda wakuwa ni mzima, na kusimamisha swala, kusimamisha swala katika hali yoyote. Kwa hiyo istitaa imeondolewa ikiwa, yaani ikiwa mtu amefikia katika hali ya ghaibuna, mathalan amezimia, hana fahamu, hajijui, itakuwa ameondolewa swala hili. Baadhi ya wanachuoni wanasema kwamba swala itaondolewa katika kiwango ikifikia kwamba mtu hawezi kuswali ijapokuwa kwa ala jambi, hawezi kuswali ijapokuwa ni kwa kulala kwa ubavu, hawezi pia ataswali kwa ishara. Anasema la, hiyo mambo ishara haijapokewa, hiyo itakuwa taklifu iliyoondokea. Baadhi ya wanachuoni wanasema muda wa kuwa akili ipo ataswali, kwa sababu na kutoa zaka kadhalika, zaka itatolewa kwa uwezo, zakatu kampuni zake zote, zakatu lfitri kadhalika, zakatu lmali, zakatu lmali na zakatu zuru, zaka za mali ya biashara na mengineo kadhalika. Zaka inazotolewa kwa ajili ya mazao kadhalika, zaka zakatu lfitri. Lakini zakatu lfitri si lazima mtu awe tajiri, atakavyoona kwamba zakatu lfitri inachoshartishwa ni kwamba siku ile ya Idi wewe utakuwa una chakula cha ziada, basi kitakachozidi toa kumpa anayestahili katika masikini. Na kuhija Kaaba utaweza kufanya hivyo njia ya kuliombea. Qala sadaq, Mtume sala Allahu alayhi wasallam ameulizwa, ameatakiwa aelezee, nielezee nini Uislamu. Alipoelezea yule muulizaji akasema, alipomaliza kwambia sadaq, umesema kweli. Sasa Umar akasema, qala akasema faajibna la, tukamstaajabu, tukamstaajabu yeye huyu aliyeuliza, tukaanza kumshangaa, vipi huyu yasaluhu wa yusaddiqu, anamuuliza alafu anamsadikisha. Na maana kama yeye ajua, kama mtu akikuuliza hebu nielekeze njia kwenda mahali fulani, ni wapi, wakwambia bana ni njia hii, ambaye kweli kabisa inaonekana kwamba huyo mtu alikuwa ana khalfia na maarifa fulani, lakini kama ni mgeni habibi kabisa, hawezi kusema kweli, anasemaje kweli na kati ya hajui. Kwa hiyo huyu bwana akasema sadaka tuji. Qala fa akhbirni ani al-iman, kisha akasema nipe habari, nielezee kuhusiana na imani. Imani ni nini? Kwanza tufikie Uislamu, kwanza tufikie imani. Sasa hii imani ni nini? Baada ya kuwa shajua ni nini Uislamu, Uislamu akatajua vitu vitano: shahada, ولا الإقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت لمن استطاع إليه سبيل. فسأل ثم نيلزيك وسيانا مسألة إيمان، لمين إيمان؟ أقول أن يقول هي إيمان وهذا مؤمن، نهو يقول به مؤمن، من إيمان؟ ثم صلى الله عليه وسلم قال لي بلاك نيلزيك وقتاجة نقول هذا إيمان أما ذو الفكرة. قال أن تؤمن بالله، إيمان يكون لمؤمن الله تبارك وتعالى وملائكته ومؤمن ملائكته ومؤمن مؤمن الله ومؤمن مؤمن سبحانه وتعالى، كذلك ومؤمن ومؤمن ملائكة سيلهم بالفعل مثلنا ملائكة مثلنا ملائكة، كذلك أسمى وكتبه نكوامين كتابه بيك وامين كتابه بي الله تبارك وتعالى. من المجنات يتاب وجنوز الإيمان نكوانك كوامين الله إيمان بالله يفيل ملائكته كوامين ملائك وكتبه نكوامين كتابه يعني كوامين كتابه الذي يترمش الله تبارك وتعالى حتى كتابه من كتابه ذمي الله المتاجه في القرآن من التوراة والإنجيل والزبور والفرقان يعني توراة عن كريم الشيوع نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام لإنجيل أبدا كريم الشيوع عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام من زبور عمل في ليش هو نبي الله داود داود عليه الصلاة والسلام لألف قال أمين نهيم على جميع الكتب السماوية وذلوشة محمد صلى الله عليه وآله وسلم سورة كما وكتبه نبي تبجاك ورسله نقوامين نتومه نتومه ونريكم الله تبارك وتعالى على وجه الأرض قوامين نتومه وتفصيل الإجمال يعني في جملة نقوامين قوامين نوالي نتومه 25 ولمتاجه في القرآن أمباو 18 ولمتاجه في آية موجة وتلك فجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نعرف عودة رجاته من نجاة في صوت الأنعام كيشا كان لك تكاين وفوتيها كواتاجه ولمتومه إلى دياه كواتاجه 18 لا منجين ولمتاجه في صورة منجين كما كتكا سورة حجر كذلك في سورة هود نسورة منجينيس رسول انجليز وكتاجوا بعد من نبي كتب صوت الأنبياء وكتاجوا بقى الكتمية لإلياه نتومة 25 كنت وامين ووت نوالي أنباو هوا كتاجوا نوالي أنباو هوا كتاجوا كتب القرآن كما جينا ياه لكن فيه ذي كان نتو أوامين نتومة هوا قوجمنا فمناو نتومة الله تبارك وتعالى واليوم الآخر نبو وامين سكي يموش يعني سبي قيام وامين يوم الكتاب يوم يقوم الأشهاد يوم عظيم فيه قوة من سبيل قيامة قوامين كما سبيل إيبو إن الله تبارك وتعالى تنفقه وجواته لا توليف ويالي وليفاني كعمل ذاو تبنياني كل من يتليف ومجيب عمل ذاته ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ila takifanya amal ya khairi hata kama ikiwa mizani wake kipimo katika mizani itatokea uzito wa dharra punje ndogo kabisa khairi yake atakwenda kuiona mbele Allah tabarak wa taala mizani yake haianzi robo kilo au ikaanza kwamba kuna gramu 100 haianzi hapo hata kijipunje kidogo kitaonekana siku ya kiyama umay ya'mal mithqala dharratin sharran yara na yule atakayetenda shari ambayo itakuwa ina uzito wa dharra dharra ni punje ndogo kuliko zote au uzito kama vile usisimizi basi shari yake utakwenda kuiona wacha usisimizi mwenyewe hata kama ni uzito kama mguu wa watu shari yake utakwenda kuiona wanasema Allah tabarak wa taala nadhu al-mawazin al-qisth li yawm al-qiyamah fala tughlam nafsun shay'a وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين تجد ميزان وجلس وجلس في القيامة ونضع الموازين القسط ليوم القيامة تجد ميزان وجلس وجلس في القيامة كل وقت تقيمك وعمل ذاو تجد ما يلزم إن شاء الله لتتجانك تكتقيمك كميزان جيل من أستار عمل أو لعمل زنيم أو نواق لعمل ذاو خلاف بين أهل العلم كتمسأل هذا نميزان تكو مرنجات من مرموجة أو مرمبيل وقول من الروب كنت تقول هذا ميزان تكو مرمبيل ميزان يقوان لكو أجل يتشموز بحساب نميزان يكفير لكو أجل يعرض كذلك يكون شواط عبر تكون بعد الصراف كنت ومن في قيامة واليوم الآخر ومن في يومش وما الله تبارك وتعالى أتغفقوا ذيومه أتغفقوا لمثلجوا فرقان للقيم ثم نفق فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون أتغفقوا فرقان للقيم وتغفل وتغفل من إسلام ومثلجوا المخفرية والأنغوذية والأنغوذية أمر يا الله تبارك وتعالى هذا سيليزة فتية حديثه إن شاء الله حديثه لما قلناه كما نفسنا بن رجل وهو حديث عظيم الشأن جدا في حديث إلى جنب كبوة سالة كذلك أسمى وتؤمن بالقدر لكو من قدر خيره وشره ومن خيريات وشريات كو من قدر لكو سببه يكتاج حديثه يعني كتاج مسألة قدر يسبب ابن عمر أكي اسم لي حديثه كتاج بياك عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن يسمي حديثه بعد يقول في تعريفة بعد يواسك من أبتاج من مسلم كتوق سيئات كتوق يحيى بن يعمر أنا سمع كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني انتو وقوانزا نبيس عليه سيما كيبينغا قدر كتك ميجي وبصرة الكوبة نموذة كيتو معبد الجهني الاسم هكونا قدر لا قدر والأمر أنفل همنا قدر لما بيوت الهاية نوتكية ينوتكية مكي مكي هيبقى علم يا الله تبارك وتعالى لولا الله حجك بنيا هل يقول الله تبارك وتعالى خلق فقدر أمهم نارك بنيا إنا كل شيء خلقناه بقدر كل كيك سيستمك يوم وقدر لكن معبد الجهني أنا سيما قلنا الأمر أنف لا قدر همنا قدر لما مريض أنا كل يقوبيا أنا سيما يحيى بن يعمر قل أنا سيما يحيى بن يعمر فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري يقول لك ميمي لحميد بن عبد الرحمن الحميري كنا مكة وهذه الحجة لكن قصدي أول يوم يكون حجة لكتالنا مع علماء في الصحابة توليد نفوس جنب هذه عشما غفلة ستوى كتالنا عبد الله بن عمر وكان مزنبوك مزاق وقال يتفوك وميمي كاو كان وفيني يعني موجك كليان وموجك كشتوني كما نبيع unasemaje ibn Umar kuhusiana na hali iliyotokeza kwetu kwamba kuna watu wanaosema kwamba hakuna qadar wal amr ulf Umar bin Abdullah bin Umar bin Khattab radiyallahu anhuma akamwambia waambieni watu hao kwamba anni bari'un minhum wa hum bara'u minni wao kumbali na mimi na wao mpaka waamini qadar kwa sababu mimi nimemsikia au Umar bin Khattab radiyallahu anhu akisema nimemsikia mtume sallallahu alaihi wasallam akisema anasema katika hadithi ya mwanzo bainama nahnu julusun inda rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhaata yawmin itla'a alayna rajulun shadidu bayad althiyab shadidu sawab ash-sha'r la yura alayhi athar as-safar ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه قال يا محمد أخبرني عن الإسلام قل كان يزيق الإسلام ثم أخبرني عن الإيمان ثم صلى الله عليه وسلم فأخذ في بسمة وتؤمن بالقدر خيره بشر محل شيء كمان يعني فإمام مسلم بيتاج هدفين بحديثنا بمونة كفي مسلم متنقول يقول سيما قم بحديث يجانا ni hadithi namba 1 ya Sahih Bukhari na hadithi ya leo ni hadithi namba 1 katika Sahih Muslim katika kitabu al-Iman kwa imani bil qadar. Naam, sasa ni kuamini qadar khairi na shari, kuamini qadar khairi na shari kwamba vyote hivyo vimetangulia katika elimu ya Allah tabaraka wa taala, na tutataja vile vile katika uchambuzi wa hadithi hii maratib al-qadar, ngazi za qadar na ni nini maana ya qadar na imani bil qadar na kina nani wamefika katika qadar na hoja zao ni zipi na dalili sawa sawa ni zipi. Ni masuala marefu lakini tujaribu kufikisha insha Allah. Qala sadaqta, yule bwana alivaa nguo nyeupe akasema umesema kweli. Sasa hivi wakushangaa, naona kama hii ni kawaida yake tena sema sadaqta. Qala fa akhbirni ala al-ihsan, akasema tena nipe habari nielezee kuhusu al-ihsan. إحسان منين؟ يقول تاتي قال أن تعبد الله فأنك تراه. كما بيه إحسان لكم وبود الله تبارك وتعالى كان قام أولا منين يعني أنك قوة أولا عبود أولا في العبادة فمن عبادة الصلاة أو الصوم لا يبدأ أن يجيل نذوته ونستكلون كما فيه أولا منين الله تبارك وتعالى ونفذكور فالعباده ونقول كما فيه الله تبارك وتعالى ونمونه كأنك تراه كان قم بغيره ونمونه إيه الله تبارك وتعالى وسيكي ودرجة هي ويوه ودرجة هي وزيد فإن لم تكن تراه كما أكيوه أكي تقوى ونمونه لأكيوه هموني بس هو نهيسية فإنه يراك هو نهيسية قم يجيس على كونه إكيو درجة هي درجة الأبرار المتقين الأبرار درجة وكوما waliobobea katika masala ya imani, kuja usikie wewe kwamba wewe unasimama katika ibada yako kama vile umeona Allah tabaraka wa taala. Ikiwa hilo uliwezi, basi unapokuwa umesimama kumwabudu Allah tabaraka wa taala, uwe na hisia kama vile unajua kwamba yeye basi anakuona. Bila shaka ukiwa katika moja ya mambo hayo mawili, ibada yako utaifanya katika njia ya ikhlas na kushuru, katika njia ya ikhlas na kushuru. Na ikikosekana yote mawili, utajikuta kwamba wewe katika ibada na wajadta annaka fil ibadati tal'abu, utajikuta kwamba katika ibada unacheza, ile ladha na shuhuru ya ibada haiko kwako wewe. Qala fakhbirni an as-sa'a, kisha akamwambia nieleze kuhusu kiyama. Kwa sababu as-sa'a inataja kwa maana ya kiyama, nielezee kuhusiana na kiyama. Yasalunaka an as-sa'a, wanakuuliza wewe kuhusiana na kiyama. As-sa'a huna al-qiyama, wanakuuliza wewe kuhusiana, nielezee kuhusiana na kiyama. Qala, Mtume akasema sallallahu alayhi wasallam, man mas'ulu anha, hakuwa yule mwenye kuuliziwa hicho kiyama, yani Muhammad sallallahu alayhi wasallam, bi'alama, ni mjuzi zaidi min as-sa'il, kuliko yule mwenye kuuliza. Wewe unajua hali halisi, unajua hali halisi ya kiyama, namna Allah tabaraka wa taala alivyostaathara al-insana ilmuhu, au istaathara Allah bi'ilmiha, Allah alichagua kwamba elimu yake iko kwake, tena alikurubia kukificha kiyama kwa mtu yote asijue bado kwenye nafsi yake, lakini Allah ni alim na yeye ndiye aliyepanga kila kitu. Allahu musta'an. Kwa hiyo wewe unajua hali halisi jinsi ilivyo, kwamba hiyo kiyama hakijui yeyote, hakuna anayejua elimu ya kiyama zaidi ya Allah tabaraka wa taala. Qala fakhbirni an amaratiha, akamwambia basi nielezee kuhusiana alama zake. Nipe alama. Amarat kwa maana ya alamat, alamat amarat kwa maana ya alamat, amara kwa maana ya alama. Nipe ashrat saa, nipe alama za kiyama ni zipi? Mtume sallallahu alayhi wasallam akaanza kumwelezea alamat saati as-sughra, alama za kiyama ambazo ni ndogo ndogo. Tunaweza kutaja hapa alama za kiyama ndogo ndogo katika 30, na zile alamat saati al-kubra katika 10. Kwa jumla tunataja alama za kiyama 40. Tumtanyimo. Kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akaulizwa kuhusiana alama za kiyama, hapa akaanza kutaja akasema, an qal, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, an talida al-amatu rabbataha, katika alama za kiyama Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema ni kuzaa mjakazi, yani utumwa mwanamke kumzaa sayyida wake, mwanamke ambaye atakuwa ni bwana kwake, ni mmiliki wake. Muradi wake hapa ni sayyida, atamzaa sayyida wake. Na muradi wa maneno haya wanawachuoni wamekhtalifiana katika maana yake, katika maana mbalimbali. Baadhi yao wanatafsiri kwamba vipi mtu atamzaa bwana wake, maana yake wanasema kwamba yakfuru al-uqufu, itakifiri watu kuwaasi wazazi wawili, yani kwa maana kwamba watu hawatawatendea wema wazazi wao. Na birru al-walidain, kuwatendea wema wazazi wawili ni jambo linaloendelea katika wakati wote, muda wa kuwa, yani mzazi anakuwa yuko hai au amekufa, bado birru al-walidain inaendelea. Akiwa yuko hai ni kuwatii katika maarufu na kuwafanya ihsan na mwinginezo, na kuchunga heshima zao na kila kitu chao kwa kuwafanya ihsan. Na baada ya kufa kwao ni kwa kuwatakia maghfira na rahma, inaendelea bado birru al-walidain. Sasa Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema katika alama za kiyama ni kukithiri watu kuasi wazazi, ndio maana yake, yani muradi katika baadhi ya kauli za wanawachuoni. Na kwenye kauli hii ndio anaumili nayo Al-Hafidh Ibn Hajar katika Fathul Bari. Al-Hafidh Ibn Hajar anaelezea kwamba hiyo ndio maana yake, ndio muradi. Maana nyingine wanasema kwamba ita ni ishara ya kwamba vita vitakithiri, vita vitakithiri, kwa hiyo watumwa wa kike watakuwa wengi, na watu watazaa, mabwana wanaomiliki watumwa watazaa nao hao watumwa wao. Na mingineyo pia imetajwa katika suala hilo, lakini kauli ya kwanza ndio iko dhahir. Kwa hiyo vile vile Mtume sallallahu alayhi wasallam akataja alama nyingine أكتاج وأمثر الحفاة العراة لكذلك نكوانا وين كتنبيا بلا بيات أشياء واتا كتنبيا لبوتونا سير هولا بيات واتا كتنبيا في كفيت ليؤثل هذه بيات من مين كوانا واتواه العراة وين كتنبيا وش يعني هذه مزازل من مين وتفانغوزي تو wakijishitiri baadhi ya maeneo katika miili yao yani hawajui kuvaa ni nini kuwaona watu hao ambao wanatembea pekupeku wanatembea bila ya nguo alala watu wafakiri kabisa riaa sha wachunga mbuzi wana sifa ngapi nne sifa ya kwanza ni watu wasiojua nguo lakum dha baftin fahadha bafti muqayadun musifun mushatta nguo yake ndio hiyo moja, kipindi cha joto ndio hiyo hiyo, kipindi cha baridi ndio hiyo hiyo, kila wakati kama wana hiyo hiyo kinyewe na kijigombe chake kikivaa basi ndio hicho hicho. Hawajui nguo ni nini, kwa kuona watu wa sampuli hiyo ambao hawajui viatu ni nini, ni watu mafakiri, kazi yao kuchunga mbuzi, yatatawaluna fil bunyan, lakini wao ndio ambao wanarefusha kwenye kujenga majumba. Leo utakuta anamiliki magorofa nafini gorofa 20, 30 ya nani ya bwana fulani mchunga mbuzi asili yake ukiangalia asili yake mchunga mbuzi na kuvaa viguo ambavyo havijui kipindi cha joto wala baridi. Kwa hiyo nasema katika alama za kiyama ni kuwaona watu kwa sampuli hiyo, watu mafakiri wanarefusha katika majengo, yaani kwa maana kwamba itapatikana utajiri na mali zitakuwa nyingi na watu duni, yani ambao hawakutaalamika, watu ambao yani walikuwa ni mabedui sasa wamekuwa ni mabwana wakubwa kwa sababu ya mali, wanarefusha majengo katika alama za kiyama. Qal asema sasa Umar thumma mtala, kisha yule bwana akaondoka, yule bwana mwenye maswali haya ambaye alikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ghafla akiwa amevaa nguo nyeupe mno, nywele zake ziko nyeusi, haionekani kwake athari ya kwamba atoka safari na kadhalika, hajulikani pale mjini ni nani huyu bwana, ni mgeni lakini haonekani kwamba katoka safarini. Yule bwana alipoondoka akasema Umar falabithtu mali, yani nikakaa kitambo kidogo, inasemekana kwamba ni salasa ayyam, takriban muda wa siku tatu ndio mali iliyotajwa hapa. Kwa hiyo asema thumma qal ثم يرتفع ترافق وما بعد يهافظ وما بعد سوق ذا كبيتا انتونا صلى الله عليه وسلم أكسيما ثم قال لي إيش انتونا صلى الله عليه وسلم أكسيما كان يندي أمين نسأل إذا كان فيها كتك مجلس هي وهي أسأل فيها ما صحابة سنجي مواجهة كنا وليس وتكيو كما إلا أجاب الذي تكيذا بليه. ثم قال إيش أكسيما انتونا صلى الله عليه وسلم لي كن يندي أمين يا عمر أتدري من السائل؟ إيه عمر ونمجوها نغاني مولداد إلى مولداد ونمجوها قلت الله ورسوله أعلم لكمان بيها الله لم تميوات ديوه ونوجوها الله لم تميوات ديوه ونوجوها ومبهير نغاني كتك مامبو أبال نيك الشريعة أم يفديش أمتم صلى الله عليه وآله وسلم unaweza kusema Allah wa rasuluhu a'lam, lakini fatwa ya baadhi ya wanachuoni katika mambo ya ghaibu yajayo mbeleni huruhusiwi kusema Allah wa rasuluhu a'lam, kasema Allah a'lam. Je, itakuwa jambo fulani kusema Allah a'lam? Kwa nini? Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam hayajui yatakayokuja mbeleni. Walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastakthartu min al-khair wa ma mastaniya su. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika Qur'ani anasema kama anavyoeleza Allah tabaraka wa taala kwamba lau kwamba mimi ningekuwa najua ghaibu basi ningekifirisha khairi. Kwa hiyo kusema kwamba mathala jambo litokea baadaye vipi itakuwaje? Kwa Allah wa rasuluhu a'lam, utakuwa unasema uongo, unasema Allah a'lam. Mambo yote utakana kusema Allah a'lam, lakini tuseme katika mambo aliyoyafundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo alikuwa akiyajua basi unaweza, na ni ruksa kisheria, yani si vibaya kwa ujumla. Kwa hiyo Jibril nani Umar radhiallahu anhu alipoulizwa mnamjua yule akasema Allahu wa rasuluhu a'lam. Sababu Mtume SAW alikuwa akimjua. Mtume SAW akawaambia watu, akasema fa innahu Jibrilu atakum yuallimukum dinakum. Huyo aliyekuja katika sura hii mlimuona ni Jibril, amekujieni nini kuwafundisheni dini yenu. Jibril amewajieni kuwafundisheni dini yenu. Yani yale maswali aliyoyauliza lengo lake ni kutoa mafunzo kwa watu, kwa sababu anauliza maswali ambayo yana faida, maswali ambayo yana faida. Kwa hiyo tukianza na nukta ya chini, fa innahu Jibril, kadhalika na nukta ya kwanza, itala alaina rajulun, kwa kutumia maelezo nukta hizi mbili, hapo tunapata faida kwamba malaika ambaye ni Jibril, kadhalika malaika wengine, lakini hii imepokewa kwa Jibrili katika sifa zake, kwamba ana uwezo wa kutashakkal, yani kuja kwa namna mbalimbali kwa idhini ya Allah tabarak wa taala, akajibadilisha kwa mara nyingine katika sura ya mwanadamu, kama alivyojitokeza katika sura hii mwanadamu tena mgeni ghaib, la yu'raf, mgeni asiyejulikana. Kwa malaika Jibril amejibadilisha umbile lake kutoka kwenye sura yake ya asli, sura yake ya asli. Lau kwamba atajitokeza kwenye maumbile yake ya asli, anaziba dunia nzima, ana 600 janahi, mbawa zake ni 600, tofauti na malaika wengine. Allah tabaraka wa taala asema alhamdulillahi fatiri samawati wal ard jaili lmalaikati rusulan wa minan nas auli ajnihati matna wa thulatha wa rubaa. Malaika wenye mbawa, uli ajnihati, kuna ambao wana mbawa mbili mbili, wengine tatu tatu, wengine nne nne, lakini Jibril ana 600 janah, mbawa 600. Mtume sala Allahu alayhi wasallam, wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra, laqad ra'ahu mtawaw nazlatan ukhra, amemuona kwa mara nyingine, kwa maana mara ya pili. Mtume sala Allahu alayhi wasallam alimuona Jibril katika maumbile yake yale yale aliyoambiwa. Mara ya kwanza alimuona akiwa amekaa baina ya samai na ardhi kwenye kiti, na katika ghari Hira, alipokuwa katika ghari Hira akamuona Jibril amekaa katika kiti kiko angani, baina ya samai na ardhi, na ametandika mbawa zake kwenye sajda mtukufu, zimeziba mbingu yote. Na mara nyingine alimuona kwenye Sidratul Muntaha, huko katika mbingu ya saba, juu ya mbingu ya saba, kwenye Sidratul Muntaha, kwenye mkunazi, akiwa amejitandika Jibril katika anga, kad sadda al-ufuq, ameziba pambizo zote, yani sehemu yote ameziba. Kile kitazama mwana Jibril kwa mbawa zake, na mbawa zake zinafirizika vitu vya thamani kama vile duru na zabari zake. Kwa ni malaika adhima, malaikun au malakun adhim, ni malaika mkubwa kuliko wale tunaowajua. Allahu a'lam, pengine kuna wakubwa zaidi kuliko yeye, lakini Allah tabaraka wa taala anamwambia, anasema kwamba yeye ni mwenye nguvu, innahu la qawlu rasulin karim dhi quwwatin inda dhil arshi makin muta'in thamma amin. Huyu ni Jibril, hii ni qawli ya Qur'an, ni qawli ya mjumbe mtukufu, innahu la qawlu rasulin karim. Hii Qur'an ni ujumbe ulioletwa na mjumbe ambaye ni mtukufu. Kwanza malaika huyu ni mtukufu, dhi quwwa, malaika huyu ni mwenye nguvu nyingi sana, bi quwwatin inda bil arsh makin, mbele za aliye na arsh, tena ni aliye malaika aliye makini kabisa, muta'in thamma, tena anatiiwa huko, amin, malaika mwaminifu kabisa. Kwa ana sifa nyingi. Allah tabaraka wa taala pia amemwita Ruhul Qudus, nazala bihi ruhul amin, fi Qur'an ameteremka nayo ruhul amin, kadhalika Ruhul Qudus, Roho Mtakatifu, na ani Jibril. Kwa hiyo hapa amekuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika sura ambayo sio ile ya kimaumbile yake, amekuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na sura nyingine ya mtu gharib, rajulun gharib. Kama ikiwa kile usimjua mkosea adabu, basi unaweza kumkosea adabu Jibril siku moja, kama kwa wakati huu amekuja katika sura ya binadamu asiyejulikana. Tayyib, mara nyingine Jibril alikuwa akija katika sura ya mtu anayejulikana, katika sura لصحابة موجة في فدحية ابن خليفة الكلبي أما يكون كتك ملائك كتك كتك مصحابة موجة ونصورة نزول لكوها كيه وصريات موجة صلى الله عليه وسلم لكوها مسلامة لا جبريل لكن يكون سورة دحية مسلمانين لم يشكوا فراسواك ما رأت في إبي عائشة أتخلمية أكين جذاك الآن البماليزة لبالا جبريل أكون كذاك ثم صلى الله عليه وسلم أكمل من إبي عائشة ولم يجوا لمالي أخلين من دحية ينوى لم يكون دحية ثم صلى الله عليه وسلم أكمل بأطان أولي جبريل يقولون جبريل بقوة عند ذي العرش المكين كل يوم إلى جمل قاعدة كاري فيه ورجل شديد بياض الثياب من كل جبريل أن يقول لك سورة يا بني آدم أم لاي خليلكاني من جيم كتك من جمالين ما كتكلمنا البسكمية المفادة أتاجى كتاة كنتم صلى الله عليه وآله وسلم كتكمكاه وتواضع كي جميزة مغتياك في النبي كنتم صلى الله عليه وسلم كما لفكمتم صلى الله عليه وسلم كيشا كان لكولينا كولينا صالي هذا ينشي كما عليتو السلام يتم المتكية كل يتم يعني هاي ينشي كسواب كيسا كما تالي كتك محل شاهد هين ما نقوم بخبري زوجه في الزتوكية التي كتكوريتو يتم تالي كتك حديثه يتم تالي كولينا صالي ما عليتو السلام لكو جبريك ينشي كما قلتو السلام سيوازي لا يتم تالي حديثه أنا يريد أن يكون إليه محل الشاهد محل الشاهد وي سسا قربانا أن تكوية قمتومي صلى الله عليه وسلم أكاومبا أكاومبا أكاومبا أكاومبا مهم بيت مهم أكاومبا أينزيه كوسيانا وإسلام أكاومبا منين الإسلام قمتومي صلى الله عليه وسلم كما ينزيه كما الإسلام لكتامك شهادا بيه لكتامك شهادا بيه لأني عمل اللسان لعمل يولين na kuswali, kufunga. Hizi zote niyotajua hapa ni amali za vitendo, ya kiwiliwili. Kwa sababu kiwiliwili ndicho kinachojizuia na kula na kunywa na vinginevyo kinafanya kupunguza katika mchana wa Ramadhani. Kadhalika Mtume صلى الله عليه وسلم akataja masala ya zaka ambayo ni mali, ni zaka ya mali, na hii ni amali katika mali ya mtu, katika vitu vinavyopendwa na watu. Na hija vilevile ni katika ibada zinazofanywa na kiwiliwili. Kwa hiyo hapa ametajwa matendo yote ya dhahir na batin. Na siku zote ikitajwa Islam na iman, al-Islam wal iman inapotajwa pamoja, Uislamu unakusudiwa matendo ya dhahir na imani inakusudiwa ni matendo yanayopatikana ndani ya moyo. Lakini ikitajwa moja tu Uislamu, basi inakusudiwa Uislamu na iman. كما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أي مسلمون مؤمنون ولم سيف يسكقون لكفها ليكون الإسلام فإيمان إيمان يعني قد تقول إسلام أنتم صلى الله عليه وسلم أكتاج هذه الجزتان فسأب متاجه إسلام وإيمان لا إحسان هذا في تفتاته في المتاجه هذا في نيتها مراتب الدين vitu vitatu kiasi kwa maratibu dini yani ngazi za dini basi maratibu dini ni thalatha ngazi za dini ni tatu al-islam wal-iman wal-ihsan kama utachora duara kubwa ukachora duara kubwa hivi basi hilo kubwa ni Uislam alafu dogo ina size ya kati iko katikati ndio imani kwa hiyo ukitoka kwenye Uislam unaingia kwenye imani alafu kuna duara jingine dogo liko ndani ya iman ambayo ni ihsan. Mtu alikuwa ni muslim tena mu'min muhsin. Muhsin ni yule ambaye katika daraja ya yaqini anaposimama katika ibada ni kama vile anamuona Allah tabaraka wa taala, au hisia za kwamba Mwenyezi Mungu anamuona hivi wakati wote. Sasa maelezo ya hadithi hii, hadithi hii ni kidogo kidogo, siwezi kuyatoa maelezo yote katika wakati huu. Kwanza hamtudhibiti na mwingine mtayasahau. Kwa insha Allah tutakuwa tukichambua kidogo kidogo, kipande kidogo kidogo, Islam kisha iman kisha ihsan. Tujaribu kufupisha ili watu wakati kuelewa, na vile vile tuweze kupata muda wa kuchukua hadithi nyingine insha Allah. Lakini hadithi hii ni hadithi ina faida nyingi sana, hadithi ina faida nyingi sana. Tutataja baadhi ya mifano ya wazi na kadhalika ushahidi wa kila nukta tutakayotaja insha Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Ndani kwa kutoka kuna maswali. Maswali yapo. سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.